وقربة من أعمال القلوب الفهم عن الله. أول عبادة إيه؟ الفهم عن الله، إن إحنا نفهم رسائل ربنا اللي بعتها لنا، الفهم عن الله. عشان كده ربك يقول إيه سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب إيه؟ الفقه الفهم. الفقه هو الفهم. هي دي قضية. أنا لما أجي يوم من الأيام ومزنوق وربنا اداني طلبت فاداني الرسالة دي، لازم أفهم اداني ليه. ما ادانيش يبقى برضو إيه؟ ما ادانيش ليه؟ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ودي تجربة شخصية معلش سامحوني أنا مضطر أقولها دلوقتي، إن تعبت جدا في تأشيرة العمرة السنة دي، في تأشيرة الحج. اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة. مرة واثنين وثلاثة واربعة مش عايزة تيجي، ولما جت مش عارف أسافر، فوقفت هو في إيه؟ فبدأت أقول لنفسي: طب هو أنا أصلا عايز أحج ليه؟ اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة يا رب. هي دي الوقفة، إن دي رسالة مبعوثة لك يا رب. هو أنت مش عايزني يا رب؟ مش عايزني؟ يعني يا رب أنا خلاص ما عدتش أنفع لك؟ يعني يا رب أنا مش هنفع عبد من عبيدك؟ يعني يا رب خلاص بعتني؟ الوقفة دي تبقى هي المطلوب. في المواقف بقى، في كل موقف زي كده، إن أنت تقف وتسأل نفسك: هو ربنا عايز مني ايه بالتحديد؟ وتبدأ تنفذ بعد ما تفكر وتفهم. كتير مننا مفكر يا جماعة ان الطريق بتاع ربنا ده دروشة. عشان كده انا قلت لكم هنا في مرة قبل كده، القضية مش قضية دين وخلاص، اي دين. لا، ده العلاقة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة في منتهى الحساسية، العلاقة بينك وبينه. عشان كده لو ما فهمتوش ممكن يلعنك، يغضب عليك، يطردك. دي كلمة الحسن البصري: أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. لو قالك روح مش أغفر لك، ينفع ايه بعد كده؟ مش تنفع له. فهي دي القضية، الحساسية في العلاقة مع الله لما يبعت لك رسالة وما تفهمش. طب والتانية؟ وبرضه مش واخد بالك. والتالتة والرابعة ومية. اسمه الصبور. اسمه ايه؟ صبور. بعت لك مية وميتين رسالة والف وانت برضه مش معاها خالص. ساعتها بقى ينزل المقت، المقت الغضب، فينزل الطابع أو القفل على القلب فلا يتوب العبد فيموت عياذا بالله على الكفر. فلازم كل واحد مننا النهاردة أول أعمال القلوب الفهم عن الله. نبدأ نفهم معلش ليه ربنا شغالك الشغلانة دي. أنت راجل صاحب مصنع نسيج، أو أنت راجل صاحب مصنع أحذية، أو أنت راجل صاحب مصنع حديد، او انت رأي ليه؟ لازم نفهم بقى ليه ربنا ادك فلوس، ليه ربنا ادك صحة، ليه ربنا شغل عندك فلان، ليه ربنا سمعك فلان، ليه ربنا جعل جنبيك المسجد ده وامامه ده، ليه ده ابوك ودي امك، ليه دي زوجتك ودول ولادك، ربنا عايز منك ايه. لما بيكتنفك بالمعاني ما تزعلوش مني. عمرك فكرت التفكير ده؟ هو ده الغلط. لازم افكر كده، ايه مراد ربنا مني، ربنا عايز مني ايه. لان اللي بيحيط بك ده كله، التشكيلة دي مش بايد حد، ده يد الله، قدره، ارادته سبحانه وتعالى، عظمته، كونه. فكل هذا يفعله لحكمة، صح ولا لا؟ اسمه ليه؟ الحكيم. اسمه العليم الحكيم. فهو عليم في حكمته، حكيم في علمه، فهو عارفك

اديله بيها ذل. مش واحد فتح فرع جديد يجيب فرقه وموسيقى واغاني وانوار، هو ده شكر النعمه؟ ربنا رزقه ولد مسيكه وفرح وبحصل ذهب، هو ده شكر النعمه؟ ربنا اداله يوم ما يتجوز، هو ده شكر النعمه؟ فين الذل يا جماعه لله؟ عشان كده بعض العلماء يقول اتيت ابواب الله فوجدت على كل منها زحام، فاتيت باب الذل فوجدته فارغا. ده باب عظيم قوي من ابواب الدخول على الله. باب ايه؟ الذل لله. والله كنت في الكعبه السنه دي في الحج، واحد جنب راجل من الناس الطيبين الغلابه قوي دولك، باكستاني او مش عارف ايه من الاعاجم، ولقيته بيناجي ربنا كده بالراحه، مش انت بتحبني يا رب؟ مش انا حبيبك؟ عجيب، انا مجروحش اقولها دي، مش انا حبيبك او انا حبيبه؟ مش متاكد منها دي والله، لا ما اقدرش. لكن الذل اللي في عينيه مش بيقولها بقى بتقلي، ما بيقولهاش بعجب، ما بيقولهاش بغرور، ده بيقولها بايه؟ بغايه الذل. والدموع عاده من العينين بتنزل واحده واحده، ده نزل اربعه اربعه على من عينيه وعلى لحيته. سبحان الله العظيم، قضيه الذل لله عز وجل والتواضع لله سبحانه وتعالى. ابويا كان بيحكي حكايه ملهاش اصل، الله يرحمه رحمه واسعه، كان له في الحكايات كان بيقول ايه، ان واحد راح لشيخ بيقول له انا حاسس بنفسي في كبر جامد قوي، فاعمل ايه؟ قال له شوف اوسخ واحد في البلد وبص رجله. فدار يلف في البلد لحد ما وصل لمزبله ولقى عليها راجل من اللي هم زي المجنون ومتبهدل خالص وقاعد ياكل من المزبله، فقال اظن مش هلاقي، فراح يميل قال له هتعمل ايه؟ بص رجل نفسك دي عن ابويا. قصه ملهاش اصل يعني. لكن الشاهد ايه؟ الشاهد انك انت بتبص في وجوه الناس، فلان ده انا اغنى منه، وفلان ده انا اجمل منه، وفلان ده انا اقدم منه، وفلان ده انا احسن منه، وفلان ده. القضيه مش كده، القضيه انت اسمك ايه عند ربنا، انت مين عنده في وسط دول لما يقف قدام ربنا، انت مين، انت رقم كام عند ربنا؟ مقامك ايه عنده؟ يا ترى اسمك عنده عبده الخالص ولا مشكوك في عبوديتك له، مشكوك في نسبتك اليه؟ اسمك عنده صديق ولا كذاب؟ اسمك عنده مؤمن ولا فاسق؟ اسمك عنده صادق ولا فاجر؟ اسمك عنده ايه؟ عند ربنا. عشان كده بات احد السلف على ضفة نهر ليلة يناجي ربه، ما اسمي عندك يا علام الغيوب، ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت صانع بذنوبي يا ستار العيوب. طول الليل يقول له كده، يا ترى أنا اسمي عندك يا رب، أصلا أنا هنا أستاذ دكتور مهندس فلان، ده عند الناس، لكن عند الملك اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ هي دي اللي بتستوجب الذل بقى. لو عرفنا، ودي كانت من لطائف الحج، أن اسمه المتكبر، اسمه المتكبر سبحانه وتعالى في سياق آيات الحج، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ثم سبحان الله، ومن عاد فينتقم الله منه. في الحج يعني راجل رايح حج ربنا ينتقم منه؟ قلت لهم هي دي قضية التلاعب على الله. رسالة تاني، الداء العضال في الدين هو الخبز، ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. الداء العضال في الدين هو ليه؟ انك تتخابس على ربنا، تنكر عليه، تخدعه، زي باللغاتنا بقى تحاول تلعبه. ربنا هتلعب على ربنا؟ ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك، الا الدين لا تلعب بدينك.

مش هي لعبة. بلاش تلعب على ربك سبحانه وتعالى. فلذلك أن تحب لله ما يحبه الله وتبغض لله ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من العبادات القلبية القناعة والكفاف والرضا بالبلغة واليأس مما في أيدي الناس. دي من الأعمال القلبية القناعة. اللهم ارزقنا القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى، وفي رواية قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم إنا نسألك البلغة والكفاف. البلغة اللي هي الحاجة اللي تبلغنا للجنة. ما هو أصلا ممكن واحد يبلغه للجنة 100 جنيه في الشهر، واحد يبلغه للجنة 1,000,000 جنيه في الشهر. فنسأل الله البلغة إن يبلغ، مش البلغة اللي في الرجل يعني، الشيء اللي يبلغنا الجنة، اللي يبلغنا رضا ربنا سبحانه وتعالى. والكفاف، الكفاف ده يعني جاي على قد رايح. وأنا قلت لكم الفرق بينهم. قصة مالك ابن دينار كان راكب سفينة، أما جمع عند البر قال صاحب السفينة ليجلس كل إنسان مكانه، قال فحملت ثوبي على رأسي وقفزت فإذا أنا على الشاطئ، قال تعال، قلت ليس معي شيء، قال انطلق إذن، قلت هكذا أمر الآخرة. واضح ولا ترجم؟ الراجل قال له تعال، قال له معيش حاجة، قال له روح، قال له هاي الآخرة كده تيجي يوم القيامة مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يا رب أنا كنت شغال ب500 جنيه كنت بأكل بهم أنا والعيال. عد. لكن الثاني بقى تعالى، جبت منين؟ جبت منين؟ وصرفتهم في إيه؟ لا يا رب دي عايزة قعدة. لا مفيش إعاد، واقف. قال رسول الله ما تصلي عليه وأنا خايف منك وما تزعلوش مني، لكن هو ده رزقك وانا ما بجيبش حاجة من عندي، اذا ربنا بيفتح بيه بنقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، فادخل الفقير وحبس الغني، ثم ادخل فقال الفقير للغني اين كنت يا اخي؟ لقد حبست حتى خشيت عليك. قال لقد حبست بعدك محبسا فظيعا، سال مني من العرق ما لو وردته 1,000 بعير ظماء آكلة حمض لوردت منه لصدرت منه رواء. حديث مسند الإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 301، حديث صحيح. العرق في الحساب وكله بحسابه سبحان الملك. فأنا بقول لك من دلوقتي حضر حساباتك، تبقى حسابات مظبوطة مش بتاع الضرائب، حسابات الملك بقى المطلع على السرائر والضمائر. عشان كده القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، دي من الأعمال القلبية، انك تبقى من جوه قلبك قنوع وراضي. وزي ما النبي أمر ما تصلي عليه ما أتاك بغير استشراف نفس ولا سؤال خلق فخذه. القضية انك انت ما تجريش وراها، لكن اللي يجي لك ما تشوتوش بالجزمة، خده وعشه وهو من فضل ربك منح. واذا اكرمك في الدنيا بالتيسير سيكرمك في الاخرة بالتيسير اذا اديت ما عليك. واوعى تقول مرة ربنا لو عندي ايه، اصلح كنا بنسير القضية دي في حج، قلك ربنا لو عندي 2.5%، هذا سوء أدب مع الله. ربنا مش لو عندك 2.5%، ربنا لو عندك كم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فكله بتاع ربنا مش بتاعك. اوعى تقول دي، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، مش عايز منكم حاجة. إذا سألوا قل لهم، عارف زي اللي بيقولوا إيه؟ نجيب عشاء؟ يقول له لا، ما ينفعش في السؤال دي، اللي عايز يعشي يجيب. فلذلك لما يسأل يسألونك قل العفو، مش عايزك حاجه. مش عايز منكم حاجة. الله عز وجل غني عزيز سبحانه وتعالى، وزي ما قلت لك اسمه المتكبر. تقول له يا رب ليك عندي ايه؟ يقول لك مش عايز منك حاجة، خليهم لك ولا اتنين ونص حتى. لا لا ده انت معلكش زكاة يا ابن، زكاة ايه؟ لا معلكش زكاة خالص، لانك انت عليك ديون قد اللي عندك، معلكش ده انت مفروض تاخد زكاة. مش بيطلع كده في الاخر؟ كتير من الناس بيحسبها كده، يقول لك انا عندي ايه؟ عندي مصنع دي اصول مع الهسك وبضاعة راكدة اهي ثمنها 100، لما الجبس دلوقتي خد 22 وعليا 375، المفروض تدوني زكاة مش عليا زكاة. هو ده هو ده بقى اللي بيقول ايه ربنا له كام. اما اللي بيقول لا هو انا ليا، ده كله بتاع ربنا، تلاقي ربنا بيبارك ومغرقه يديله وموسع عليه. هي دي القناعة، وصاحب القناعة ده لو ما عندوش يبقى عنده. وعشان كده معلش اسمحوا لي اختم باخر حاجة، وهي غنى النفس. اللهم ارزقنا غنى النفس، غنى القلب. حديث متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري ما الغنى؟ إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. هي دي القضية بقى، لما يبقى واحد غني النفس ما بيتشوفش باللي أنا قلتها قبل دي، اليأس مما في أيدي الناس. إيه رأيك في التويوتا الجديدة؟ يا عم انا مالي من التويوتا، انا عايز ادخل الجنه. طب ايه رايك في فتحوا اراضي جديده دلوقتي مش عارف في المكان الفلاني، تاخد لك حته 20 فدان تنفع. انا عايز حته 50 متر نبني فيها قبر على السنه بدل القبور البدائيه دي. غنى النفس، اللهم ارزقنا غنى النفس يا رب. هي دي غنى النفس، قلتها قبل كده. الراجل الفقر بقى، ها تلاقي عنده بس نفسه. يقولك انا بقى نفسي في حته كده بقى، يا عم انت ناقص حتت، انا نفسي في كذا وكذا وكذا. لسه نفسك فيه؟ سن 40 سنه الحد الفاصل اللي بعده يتفرغ العبد للاخره. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال بس خلاص، ربي اوزعني شغلني يا رب، شغلنا عندك خدمين يا رب. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين. اولئك الذين نتقبل عنهم. هي دي، ان بعد 40 سنه ولسه عايز توسع، عايز تزود، عايز تفتح، عايز تكتر، عايز لا لا لا. المفروض عند 40 سنه بتبدا ايه؟ قفل بقى تشتري طرب، صح؟ تلبس تربه. هي ديك اخرتك، وهو ده مستقبلك. يجي منين؟ من غنى النفس. وغنى النفس ده ما يشترطش ليه فلوس. كنت بقول في درس امبارح 10 اسباب من عوامل ثبات الصحابه. اللهم ارزقنا الثبات يا رب. دول الصحابة ذاقوا الأهوال وواجهوا فتن لم يعهد إلى أحد بمثلها. يكفي فيهم فتنة موت النبي، النبي بقى في وسطهم كده وفي لحظة النبي مات، دي فتنة شديدة جدا، ومع ذلك ثبتوا وقفوا. إيه أسباب ثبتهم؟ من أهم عوامل ثبتهم هي دي، غنى النفس. بس أنا قلتها بمعنى تاني، كان رأس مالهم الفقر. رأس مالهم الفقر، الفقر إلى الله، لأنهم كانوا أغنياء بالله مش بالفلوس. أصل اللي غني بالفلوس زعت الفلوس ما تروح يبقى إيه؟ أزل من كلب. اللي غني بسلطة ومنصب زعت المنصب ما يتشال منه تلاقيه ذليل. اللي غني بناس زعت الناس ما تنفض عنه ذليل. لكن اللي غني بالله حتى لو معاه فلوس وحواليه ناس ولو منصب، كل دول ما لهمش تأثير عنده، ده هو غني بالله. فكل ده لو فقده وانفض يفضل غني وراسه في السماء. ودم غني بالله